قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتقديرا. لا إله إلا الله رب الأرباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهادم الأحزاب. لا إله إلا الله رب الأولين ورب الآخرين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من يجيب دعاء المضطر إذا دعاه يا من يقول للشيء كن فيكون يا ولي المتقين ويا ناصر المظلومين ويا رب الأولين ويا رب الآخرين يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم في العراق والشيشان وكشمير وأفغانستان وفلسطين وفي كل مكان. اللهم أغثهم بغيث من عندك. اللهم أنزل عليهم مددا من عندك. اللهم قوي عزائمهم واربط على قلوبهم. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وسدد رميهم. اللهم بارك في قوتهم وعتادهم وأسلحتهم وأموالهم. اللهم احفظ لهم أرضهم وديارهم وأموالهم. اللهم احفظ عليهم أعراضهم. اللهم احفظ عليهم أعراضهم. اللهم كن لأرامنهم وأيتامهم. اللهم كن لشيوخهم ونسائهم وضعفائهم. اللهم اكلأهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبعزك الذي لا يرام. اللهم ارفع راية مجاهديهم. اللهم فقههم في الدين واجمع تفرقهم وانصرهم على القوم الظالمين. إنك على كل شيء قدير. اللهم فك أسراهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم تقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالصليبيين. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك بالنصارى. اللهم عليك بالشيوعيين. اللهم عليك بالرافضة. اللهم عليك بالملحدين والمنافقين والعلمانيين. اللهم خذهم نقد عزيز مقتدر. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم سلط عليهم جندا من جندك. اللهم سلط عليهم جندا من جندك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم شتت شملهم. اللهم أدر دائرة السوء عليهم. اللهم خالف بين قلوبهم ونكس راياتهم. اللهم نكس راياتهم وردهم قائبين واجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن استهزأ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أرنا فيهم ما تقر به عيوننا وتشفى به صدورنا ويذهب به غيظ قلوبنا. إنك على كل شيء قدير.

يا من في رجاء رحمته سكبت العبرات، يا حي يا قيوم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، يا من يجيب دعاء السائل إذا دعاه، يا من يستحي أن يرد أيدي عباده صفرا، يا حليم يا حليم يا كريم يا رحمن يا ودود يا غفور يا وهاب يا تواب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وأنت أهل للإجابة، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد. فيا إلهنا ويا سيدنا اعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وعمنا جميعا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. موعدنا هذه الليلة مع كلمة للشيخ صالح العصيمي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث هدى ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يبعثون. أيها الأحبة، قرأ الإمام وفقنا الله وإياه هذه الآية العظيمة: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هذا الخطاب موجه لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هناك من يعمل أعمال، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هنا الآن لابد أن ننظر إلى الأعمال، ما المقصود بها، ما المطلوب من أدائها. يقول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لاحظ، هذه الأمور كلها طيبة: الصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس، لكن من الذي يؤجر منها؟ يقول الله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لذلك يقول الله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه كلها أمور طيبة، لكن من الذي يؤجر عليها؟ من يصلح بين الناس؟ محامين مثلا، مصلحين مثلا، هؤلاء ماذا يريدون بالإصلاح؟ هل يؤجرون؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا لابد أن تقصد بالعمل الله سبحانه وتعالى. النية أيها الأحبة منزلتها عند الله عظيمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ذكر منهم من؟ تأملوا في هذا الحديث، يرحمني وإياكم الله. رجل آتاه الله المال فما ترك موطن من مواطن الخير إلا أنفق فيه، يبني مساجد، يكفى الأيتام، ينشئ حلقات تحفيظ قرآن، يفعل أفعال خيرة. فيقول رجل: لو أن لي مثل مال فلان لصنعت مثل ما صنع. يقول صلى الله عليه وسلم: فهم في الأجر سواء. لاحظ، رجل ينفق مليار، ثلاثة، أربعة، ملايين، فيقول رجل: لو أملك مثل هذه الأموال لفعلت مثل هذا الرجل، فإنك تنال مثل ما نال هذا الرجل. لذلك صح عن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: نية المؤمن خير من عمله، يعني أيسر من العمل. ورجل آتاه الله مال فما ترك موطن من مواطن الفساد والشر إلا أتاه، فسق وفجور وعصيان ومعاصي. فيقول رجل: لو أن عندي مثله لصنعت مثل ما صنع. يقول صلى الله عليه وسلم: فهم في الوزر سواء. إذا لاحظ النية وش أثرها. يعود النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك فيقول لأصحابه: إنني أعلم أقوام من المدينة ما سلكتم واديا وما قطعتم شعبا إلا كانوا معكم، يعني بالأجر. قال: يا رسول الله، ينالون مثل ما نلنا من الأجر وهم في المدينة. قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. لاحظ، واحد وده يفعل، وده يتقرب إلى الله، بس عنده ظروف ما تعينه، صحته، ماله، قدراته، إمكاناته، فيعطيه الله سبحانه وتعالى مثل عطايا ذلك الرجل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند أصحاب السنن: إذا نوى المؤمن أن يقوم من الليل، إذا نوى المؤمن أن يقوم من الليل يصلي فغلبته عيناه، غلبت عيناه فما استيقظ، فإن الله يكتب له ما نوى ويكون نومه صدقة من الله عليه. سبحان الله، واحد قرر، قال: الساعة 3:30 أبى أقوم أقرالي ثلاثة أجزاء أو جزئين وأصلي ركعتين أو أربع، ما شاء الله، ونام. ثم ما استيقظ إلا والفجر يؤذن. هنا سجل لك عند الله الكريم كفعل من قام. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يعمل عملا صحيحا فيسافر أو يمرض إلا كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. واحد عادة يصوم كل اثنين، سافر يوم اثنين، سجل الله له سبحانه وتعالى حسنات من صام يوم الاثنين. واحد عادته يحيي الليل، في يوم من الأيام مرض بالمستشفى بالإسعاف، فإن الله يكتب له ما كان يقومه من الليل. لأن النية ليست في الأمر السهل، لكن مشكلتنا يا أخواني بالنية. النية الآن كم منا من يعود المرضى، كم منا من يتبع الجنائز. لو أسأل كل واحد منا، يموت له قريب، يموت له صديق، يموت له جار، وتلقى الواحد منا يفزع إلى المقبرة ويفزع إلى المسجد ويصلي عليه، وهذا أمر طيب وحسن، لكن هل ننال عليه الأجر؟ هنا على النية. هل أنت فعلا ذهبت لاتباع الجنازة لتنال القراب، وإلا أنك ذهبت للجنازة من أجل أن يراك أقارب الميت ويمدحونك ويقولوا فلان والله صاحب مواقف، وفلان والله يحضر معنا، وفلان والله. بعضنا من يوم يشوف أهل الميت يسلم عليهم ويمسك الباب، بعضنا يذهب إلى المرضى إلى المستشفيات ما نية قربه إلى الله سبحانه وتعالى؟ يرد جميل، مجاملة اجتماعية كما يقال، رد جميل، يرجو من هذا المريض مكانة، يرجو من موقف، يرجو من شفاعة فيزور هذا المريض. ما أحضر النية عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يؤجر. لذلك لما جاء عدي بن حاتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي كان يعين على نوائب الدهر، يفك العاني ويكرم الضيف، ماذا نفعه يا رسول الله؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: والدك أراد شيئا فأدركه. أبوك سوى هذه الأعمال من أجل ماذا؟ من أجل أن يثني الناس عليه، ويقول عدي كريم، ويقول حاتم كريم، حاتم جواد، حاتم سخي، خلاص حصل. الناس الحين يقولون أجود الناس حاتم ولا لا؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أبوك أراد شيئا فأدركه، أباك أراد شيئا فأدركه، وهو مدح الناس وثناء الناس. ولذلك لا بد أن نعيد إصلاح هذه القلوب لتعمل لله جل وعلا. هذه القلوب يا أخوان ليست بالأمر الهين. ولذلك يقول الله لأصحاب محمد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ويقول الله: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ويقول: لا خير في كثير من نجواهم. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الأعمال بالنيات. يوم القيامة يوقف عباد بين يدي الله فيقول: يا ربي نريد الحسنات، نريد الجزاء، نريد الجنة على الأعمال اللي كنا نعملها. ماذا يقول الله لهم؟ اذهبوا إلى من كنتم تراءون من أجلهم فانظروا هل يعطونكم من شيء. انظروا، اذهبوا إليهم، هل يعطونكم شيء؟ ما يكون عندهم شيء. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وشهم هالثلاثة؟ زناس، سراق، لا، قارئ قرآن، عالم، منفق، مجاهد في سبيل الله. لكن ليش؟ لأنهم ما قصدوا بهذا وجه الله سبحانه وتعالى. يؤتى بمنفق فيقول الله: لماذا أنفقت؟ فيقول: يا رب ما تركت موطن من مواطن خير لو أنفقت فيه. فيقول الله: كذب، أنفقت ليقال كريم، ليقال جواد، ها قد قيل. لاحظ كلمة، شوف العدل الإلهي، العدل الرباني، ها قد قيل، يعني اللي تريده مدح الناس، ها قد قيل. الناس يقولون أنت جواد، والناس يقولون أنت كريم، والناس يقولون أنت شجاع، والناس يقولون أنت جريء، والناس يقولون أنت عالم، والناس يقولون أنت داعية، والناس يقولون أنت مؤثر، والناس يقولون أنت محسن. ها قد قيل. لاحظوا كلمة ها قد قيل، كلمة ها قد قيل ليست بالأمر الهين. يعني أنت أردت شيئا فأدركته، أردت مدح الناس فأدركته، أردت مجد الناس فأدركته، أردت ثناء الناس فأدركته. ولذلك هذه النية لابد أن تصحح، وهذه القلوب لابد أن تطهر وأن تعود إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الإمام ولي الدين العراقي في كتابه العظيم طرح التثريب في شرح التقريب، هذا الكتاب العظيم 7 مجلدات، هذا من أفضل كتب أحاديث الأحكام، تكلم عن النية فقال كلمة عظيمة: من طلب الخمر فأسقي ماء فقد وقع في الإثم. رجل قال، دخل محد قال: أبغى خمر، فأعطوه عصير تفاح مثلا، أعطوه موية، هو نيته بالشرب خمر ولا ماء؟ ها؟ خمر. فشرب الماء، يقول وقع في الوزن. ثم قال: كذلك من شرب بأواني الخمارة وبطريقة الخمارة وبطريقة الفسقة. الحين تلقى بعض محلات المقاهي، نسأل الله العافية والسلامة، اللهم عافيهم عن بيع الخمر، ويخلون محلاتهم كأنها محلات خمر، ويسمون أنواع العصيرات بأنواع الخمر، نسأل الله العافية والسلامة. ويجيك بعض الناس عطنة، يعني ما لقيت إن الفسقة هؤلاء تشبه فيهم، ما الآن هم وقعت في الوزن، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: ومن طلب ماء، واحد يبغى موية قال عطني ماء، فأعطي خمر فلا إثم عليه لأنه ما أراد الخمر ومن قصد الخمر. ثم قال رحمه الله: ومن أتى زوجته بصورة امرأة أخرى وقع في الوزن، نسأل الله العافية والسلامة. مسألة النية ليست بالأمر الهين. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل يعني عرفنا ليش بالنار، طيب المقتول ما قتل ليش بالنار؟ قال: كان حريصا على قتلي صاحبة. فهذا يدل على أن النية إذا سعى الإنسان لتحصيلها ولو لم يحصلها وقع في الإثم. واحد أراد أن يعصي الله سبحانه وتعالى فما منعه من المعصية لا خوف، إنما منعته القدرة وقع في الوزن. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فعملها كتبت له عشر، ومن لم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. هذا لم يعملها ما هو؟ هل هذا الحديث يعارض حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما؟ لا، ما بينهما تعارض. ليش؟ لأن رجل هم بسيئة ثم خاف من الله، قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فترك المعصية مخافة لله، هنا يأخذ الحسنة. أما من ترك المعصية من غير خوف من الله، وإنما لم يستطع أن يؤتي المعصية، حال بينه وبينها، يبغى يشرب دخان لقى المحل مغلق، يبغى يفعل معصية لقى الأمن ولا الهيئة منعوه، يبغى يسرق محل لقى الشرطة منعته، ما تركها لله، هذا وقع في الوزر، نسأل الله العافية والسلامة. يا إخواني، مسألة النية لا بد أن تصحح. بعض الناس يقول: كيف أصحح نيتي؟ تستطيع تذهب الآن للمقبرة الآن. لو جاءتني قبل الصلاة رسالة، يمكن جاءت أكثركم، أسرة من 10 أفراد أصيبوا بحريق فقضوا نحبهم، أسأل الله يغفر لنا ولهم. يروح واحد ما يعرف، يروح للمقبرة ويشهد الجنازة. هنا اتبع جنازة ولا ما اتبع جنازة؟ لله سبحانه وتعالى، ما يعرف أحد، ما يعرف إلا الواحد الأحد، هنا ينال الأجر. يروح المستشفى، مستشفى النقاهة الشماسي العسكري التخصصي الملك فهد، يزور مرضى، يعود مرضى لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم مرض أعرابي فعاده النبي صلى الله عليه وسلم. جابر يقول: أصبت برمد بعيني فعادني النبي صلى الله عليه وسلم. يزور هؤلاء المرضى وش ضره؟ يكون عمله لله، يتربى أنه يخلص العمل لله سبحانه وتعالى. أسأل الله يرزقني وإياكم صلاح النية وسلامة الطوية، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنبياء. اللهم احشرنا في زمرة خير الأنبياء. اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك وسار على نهج خليلك ومصطفاك. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم احمي بلاد الحرمين من كل سوء. اللهم احفظ لنا الأمن والإيمان. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته يا الله للبر والتقوى، واجعله هادي مهديا. اللهم أصلح به البلاد والعباد. اللهم اجعله سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم انصر من نصر دينك. اللهم ارحم من بنى هذا المسجد. اللهم اجعله في عليين. اللهم اجعله في عليين. اللهم اجعله في عليين. اللهم وفق من أمن الناس به. اللهم اجعله هادي مهديا. اللهم اجعله هادي مهديا. اللهم وفقه واحفظه ومن أذن به ومن صلى به. اللهم وفق جميع من صلوا معنا. يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا وإياهم بالفردوس الأعلى. اللهم أكرمنا بالفردوس الأعلى. اللهم أكرمنا بالفردوس الأعلى. اللهم أكرمنا بالفردوس الأعلى. اللهم أكرمنا بالفردوس الأعلى. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم لا تهتك لنا سترا لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم لا تهتك أستارنا. اللهم لا تهتك لنا السترا. اللهم اجعلنا نعيش الأمن في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك وسار على نهج خليلك ومصطفاك. اللهم وفق من حضروا معنا. اللهم أكثر أموالهم وأولادهم وأدخلهم الجنة. اللهم اجعلهم هداة مهديين. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم لا تدع فينا لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم لا تجعل فينا ضالا إلا هديته. اللهم اهد ضال الإسلام والمسلمين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.